سواحا جميلا

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما النبي يا حاج صلي على صاحب الذكرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب أباريق وكأس من نعيم يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا من إلا قيلا سلاما سلاما يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون

الفاتحة.